بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيه: دخل في الثيب المذكورة من كانت ثيوبتها بوطئ حلال أو حرام أو وطئ شبهة، وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك. قدمنا أنه إذا تزوج الرجل امرأة جديدة خصها بسبع ليال، هذا إذا كانت المرأة بكرا. ومعنى البكر هي التي لم تتزوج ولم تمارس الرجال مطلقا، فهذه لها على ضرائرها. طبعا إن كانت هنالك ضرائر لا لهذه الزوجة أن يخصها بسبع ليال. فإن كانت ثيبا متزوجة سابقا منه أو من غيره فإنه يخصها بثلاث فقط. في هذا التنبيه يريد الشيخ أن يبين لنا ما معنى ثيب. الثيب التي ذكرها سابقا أولا هي من كانت ثيوبتها بوطئ حلال، يعني أنها كانت متزوجة من زوجها الذي أراد أن يتزوج بها مرة ثانية، كأن طلقها أو خالعها، يعني أو فسخ نكاحها بسبب من الأسباب، وبعد ذلك عقدنا هذا النكاح من جديد. عند ذلك تسمى هذه المرأة ثيبا، سواء كانت هي زوجة سابقة لهذا الزوج أو زوجة لرجل آخر مات طلقها وأرادت الزواج مرة ثانية فتخص بثلاثة أيام. هذه حالة. الحالة الثانية أن تكون هذه المرأة قد وطئت وطئا حراما، كأن كانت زنت وأقيم عليها الحد أو لم يقم عليها الحد وتابت إلى الله تبارك وتعالى، أو تزوجت برجل غير مسلم هذا وطئ غير حلال، وبعد ذلك علمت حرمة هذا الأمر وفسخ ذلك الزواج مباشرة لأنه في الأصل لم ينعقد إلى غير ذلك. كل وطئ حرام يؤدي في النتيجة إلى أنها ثيب. أو وطئ شبهة، كانت هنالك شبهة فوطئت مثلا بدلا من امرأة أن كانت نائمة مثلا أو ما شاكل ذلك فوطئت، هل تعتبر هذه المرأة ثيبا؟ نعم. قال: وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض. لو نظرنا إلى الناحية الطبية، هل هذه المرأة فقدت غشاء بكارتها أم لا؟ الفقد إنما يكون إما بدخول زوج عليها، بدخول رجل عليها، أيا كان ذلك الدخول نسميها ثيب. لكن خرج الآن بمسألة أخرى، وقع حادث مثلا سيارة كذا أي شيء، وقعت من سطح، وقعت على الأرض، يعني يحدث، وقعت من جمل، عند ذلك فقدت بكارتها. أو حصل هنالك مرض، يعني بعض الناس أو بعض النساء وعددهن ليس كبيرا أحيانا مما يؤدي إلى أنه لا يمكن أن يخرج الدم بسبب غلظ غشاء بكارتها، وبعد ذلك يؤدي ذلك إلى سمنها، فإن لم تتزوج مبكرة أدى ذلك إلى سمنها بشكل كبير حتى يظن أنها حامل. وكم من امرأة قتلت يظن أهلها أنها كانت قد وطئت من قبل رجل، لكن الواقع أن غشاء بكارتها يمنع من خروج الدم، يقوم بعض الأطباء اليوم بتثقيب هذا الغشاء وتخريبه بخروج هذه المادة، فيخرج كل الدماء المنحصرة بشكل لزج. مثلا هذه إنما فعلت بسبب مرض أصابها أو بسبب عملية جراحية أجريت لها، فهل تعتبر ثيبا؟ لا، لا تعتبر ثيبا، تبقى بكرا. هذا ما عبر عنه الشيخ، وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك. الآن لما علمنا أن الثيب لها 3 أيام وأن البكرة لها 7 أيام، قال يسن تخيير الثيب بين 3 بلا قضاء وبين 7 بقضاء، يعني حقها 3 أيام، فإذا طلبت 7 أيام معنى هذا أنها في هذا الطلب كأنها أسقطت حقها وطلبت حقا زائدا، فهذه 7 أيام هي التي تقضى. فإن كانت طريق القضاء له عدة طرق في القضاء، على كل حال سيتخلف عنها إن كانت لها ضرة واحدة 7 أيام، وإن كانت لها ضرتان 14 يوما، وإن كانت لها 3 ضرائر 21 يوما. ولذلك ليس من مصلحتها أن تختار 7، وإنما من مصلحتها أن تختار 3 أيام، هذه حق لها، وبعد ذلك تدور النوبة عليها، يعني سيأتيها زوجها بعد قرعة من الدخول بها بينها وبين أزواجها، فقد تكون هي الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة على حسب الدور الجديد الذي سيقوم به. وهذا الفعل أخذناه من عمل النبي عليه الصلاة والسلام عندما زفت إليه أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت هذه المرأة شديدة الغيرة، ولذلك عرضت هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لها واستجيبت طبعا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما زفت إليه قال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن. انظر إلى هذه الكلمة، سبعت أي قضيت عندك 7 أيام، وقضيت عند كل واحدة من ضرائرك من نساء النبي عليه الصلاة والسلام 7، وإن شئت ثلثت يعني لك الحق 3 أيام. وأم سلمة كانت متزوجة ومات زوجها وزوى لها ولد كان عمر بن أبي سلمة، وكان قد أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الولد الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه صغيرا تطيش يده في الصفحة بده يأكل بالطعام، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا ولد لمن؟ لأم سلمة. قال: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت يعني أقمت عندك 3، ثلثت عندك ودرت أي درت كما يدور الزوج على أزواجه بالقسم، أي بالقسم الأول بلا قضاء، وإلا لقال وثلثت عندهن كما قال وسبعت عندهن، ولا يتخلف بسبب ذلك عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلة. يعني ففي هذه الأحوال يعني حق المرأة في الواقع إنما هو حق المرأة إنما هو في الليل بالنسبة للقسم، وإنما يرى العلماء أن المرأة تحتاج إلى نوع من الإلفة وزوال الحشمة بينها وبين زوجها، فليس الوقت الآن من أجل أن يفعل بعض الأعمال الاجتماعية التي تتعلق به بينه وبين الناس، ولذلك يعذر في ترك بعض أعمال البر ضمن هذه الأيام من أجل أن يعني يسير في معاشرته لزوجه. لذلك قال هنا: ولا يتخلف بسبب ذلك عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلة، فيتخلف وجوبا تقديما للواجب. وهذا ما جرى عليه الشيخان يعني الرافعي والنووي، وإن خالف فيه بعض المتأخرين. بعض المتأخرين يقولون إن للرجل أن يبقى عند زوجته ويعذر في الخروج لصلاة الجمعة والجماعة مدة 7 أيام، وهذا من أجل كما قلنا الإنس وزوال الحشمة التي تكون ما بين الرجل والمرأة. وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهن في الخروج وعدمه، فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا. يعني والله فلان اليوم ليلتها بيمسك لي بقى التعازي، شوفي عنده تعازي الليلة ما بيخلي تعزاية في البلد، أي حتى لا يصل إليها إلا متأخرا، وعند ليلة الأخرى يأتي إليها من وقت المغرب لا يخرج إلا بعد الفجر، لا يجوز هذا. إنما يجب العدل ما بين الزوجات حتى في القسم، فإن هذا الأمر هو حق لمن؟ حق للزوجة في القسم، ينبغي على الزوج أن يراعي ذلك. عم نشوف كلما قرأنا شيء نرى أن الزوج محكوم، كلما الزوج الذي يتزوج ليست مظهر من مظاهر الرجولة في ذلك الأمر. إن كان رجلا حقا فعليه أن يتقيد بقيود الشرع عندما يتزوج، أما ما نراه اليوم من الرجال فإن الزواج الثاني يؤدي إلى ظلم كبير وإلى هجر للزوجة الأولى وإلى عدم عناية بها. كم من رجل يتزوج امرأة جديدة وبعد ذلك يترك الأولى وربما لا يأتيها في الأسابيع أو في الأشهر. وكان هنا في حينا رجل أقام العدل بشكل جيد، تزوج بامرأة، هذه المرأة غضبت غضبا شديدا وكان الرجل حنيما، فذهبت إلى بيت أهلها ونشزت عن الزواج، ولكنه بعد أن سبع للمرأة الثانية كان قد جعل لكل واحدة بيتا، فكان يأتي إلى بيتها في كل يوم من ليلتها علما أنها لم تكن موجودة في البيت، وعود نفسه أنه يبيت ليلة عند الأولى وليلة عند الثانية. لكن الأولى ماذا فعلت؟ هجرت بيت الزوجية ونشزت. أحب أن يجرب العدل، فكان دائما يأتي إلى بيت الأولى رغم أن ذلك ليس بواجب عليه، إذ أن المرأة كانت ناشزة. بعد 6 أشهر هذا العمل الذي كان فيه العدل أدى ذلك إلى رجوع الزوجة الأولى واستقامتها وحسن عشرتها، وعادت إلى بيت الزوجية وعلمت أنها هي المخطئة لا الزوج في ذلك. هذا الأمر يعني ما كان نتاج عمل يوم أو ليلتين أو 3، وإنما كان حمل نفسه ما لا ينبغي أن يحمله لأن الزوجة لم تكن موجودة. وهذا الأمر إنما انبعث من دينه ومن أخلاقه ومن سلوكه، هذا الأمر الذي فيه العدل ما بين الأزواج. ربما هذا الأمر اليوم ينتفي عند كثير من الرجال الذين يتزوجون بأكثر من امرأة، فمن أراد أن يتزوج بأكثر من امرأة فعليه أن يتقي الله عز وجل حتى لا يأتي يوم القيامة وشقه مائل لعدم العدل ما بين الزوجين. قال بعد ذلك: ثم شرع في القسم الثاني وهو النشوز بقوله: وإذا خاف الزوج نشوز المرأة. النشوز يعني نقول امرأة ناشز، كما لو كان الإنسان يسير في طريق فرأى حجرة هكذا مرتفعة، وهو معناه الترفع، ترفعت المرأة عن طاعة زوجها. ما هي مظاهر هذا النشوز؟ قال: مظاهر النشوز كأن يرى منها إعراضا، مجرد أن يناديها كان باسمها كانت تقول لبيك وسعديك، ولكنها بعد ذلك كأنها لا تستمع إلى كلامه ولا تستجيب لرأيه، وتعبس بعد أن كانت لطيفة في مظهر وجهها، وأيضا يعني كانت تجيبه بكلام لين صارت تجيبه بكلام خشن، كانت متواضعة صارت مترفعة، كل ذلك هذه أمارات من أمارات النشوز. بأن ظهرت أمارات نشوزها فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه، أو قولا كأن كانت تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، هذا الأمر يعني أحوال المرأة، كل رجل يعلم أحوال زوجته عندما تكون راضية وعندما تكون غاضبة، فهذه الأحوال استمرت عليها بوقت الغضب. الإسلام وجاء يعالج هذا الأمر، مرض يحدث في الخلية الزوجية فكيف نعالج هذا الأمر؟ إن ربنا تبارك وتعالى يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وبعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فتجد أن الأمر يأتي مرتب. هل هذا الأمر في الحقيقة مرتب أم مخير؟ نظر بعض العلماء إلى هذه الآية الكريمة ففسرها على الترتيب، يقول: إن الوعظ يجب أن يكون في بداية الأمر، وبعد ذلك ينبغي أن يكون الهجر، لكن هجر في الفراش الواحد وفي الغطاء الواحد وفي الغرفة الواحدة، لا نهجر غرفة الزوجية أبدا، ولكن الرجل هو الذي يستطيع أن يهجر وطأ الزوجة وهو ينام معها في فراش واحد، هذا هو الرجل الحقيقي عند ذلك. أما أن يخرج إلى بيت آخر أو إلى غرفة أخرى، هذا مما يزيد في الشقاق والنزاع ما بين الزوجين، نريدهما معا في فراش واحد وهو يهجر ذلك الفراش. أما الهجر بالكلام فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن الهجر في الكلام لا لزوجة ولا لغيرها: يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب، خالفت قول نبينا أزكى العرب، هجر الفتى فوق الثلاث محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فمن باب أولى شريكة حياته هذه أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام. هذا فإن ينتقل من الوعظ إلى الهجر، وبعد ذلك إلى الضرب، وبعد ذلك إلى إخراج حكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها، فيوكلان في كل شيء، إما أن يبقيا مسألة الزوجية ويحلان الخلاف، وإما يؤدي ذلك إلى الفراق ما بين الرجل والمرأة. هذا الحل يرتئيه بعض العلماء ويفهمه من الآية الكريمة، لكن الأمر إنما جاء بحرف العطف الواو، وحرف العطف الواو لا يقتضي الترتيب، ولذلك يرى بعض العلماء وبعض المفسرين كلاما جميلا في هذا، يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول في آية أخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل إنسان مع زوجته له طريقة خاصة، هذه الطريقة خاصة، يعلم طريقة العمل وطريقة التأديب مع الزوجة. يا ترى هل هذه امرأة صالحة تخاف من قولي يا زوجة اتق الله، لي عليك حقوق، لك عليك لي عليك واجبات، الله عز وجل لا يتقبل منك صلاة ولا صياما ولا ذكرا إن لم تكوني طائعة لزوجك، عودي إلى دينك، اتركي اتباع الشيطان واسلكي طريق الرحمن، اسلكي طريق المؤمنين والمؤمنات. هكذا بدأ يكلمها، يذكر لها أذكار، يذكر لها مواعظ، أحاديث، آيات، قصص، ويعلمها أنها قد استجابت. هذا نوع يفيد فيه الوعظ والإرشاد. هنالك نوع آخر يفيد معه الهجر، لو تكلمت معها من الصباح إلى المساء يعني لا تستفيد شيئا. فهذا النوع الآخر ربما من الوهلة الأولى يعلم مجرد ما نشزت أنها تتحرق إن أدار الزوج لها في فراشه ظهره مثلا، فهذا قد يستعمل هذا الطريق مباشرة. هنالك بعض النساء معها مرض، هذا المرض لا يعالج، يقول الأطباء توجد نسبة في النساء لا يمكن العلاج بهن إلا بالضرب، هي تتلذذ بالضرب، وهذا مرض، هذا موجود، قد يوجد أحيانا عند الزوج وقد يوجد عند الزوجة وقد يوجد عندهما معا. فهذه الزوجة إذا كانت لا تستجيب، يعني تريد أن ترى حدة من الرجل، لكن هذه الحدة وهذا الضرب يجب أن يكون ضربا غير مبرح، فلا يضرب مثلا الوجه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا يضرب الأماكن التي فيها أذى مثلا كصدرها وما بين رجليها وعلى رقبتها وعلى رأسها، وإنما يكون الضرب من أجل التأديب. فاليد تقيم الحد كما ورد في الحدود، والقلب يرعى الود، إنما هو لا يضربها من أجل أن يتشفى. ومثل بعض الناس والله شلح شاطه بقى وين بجعت مثلا وشبحها، في بعض الناس عندهم من الأعمال. فقد ترى بعض النساء يعني وصلت إلى درجة من الهزء مثلا بزوجها أنه كأنه يعاملها كدابة، بل ينبغي أن يعامل الدابة ألطف منها. أعلم رجلا قالت له زوجته وهي تسأله عن تأخره فقط، لماذا تأخرت؟ نحن ننتظرك، ما أكلنا طعامنا، أخبرنا لماذا تأخرت؟ بلطف تتكلم معه. قال أنا واحد لا أحد يتكلم معي بهذا الكلام. فشدها من قرطها فأخرج القرطين وشق الأذنين، فقط من هذه الكلمة. ما رأيك هذا إنسان؟ بالله عليه، يعني يوجد البعض، ربما تأتي بعض النساء قد يقول قائل والله صرنا في مجتمع المرأة تعرف حقوقها. لا، إذا أردت صير طالب علم، شوف وانظر في كل يوم كم يطرق بابك وكم. المؤسف أنك لا تجد هؤلاء الذين يعني يتصرفون هذا التصرف، مو تنبرجي لا بتصرف التصرف، مؤسف. يتصرف طبيب وصيدلي ومهندس ومدرس في الجامعة، مؤسفة. في أعلى المستويات ندخل إلى بعض الناس فترى أنهم يعني من هذه الطبقة المثقفة، ترى أنهم يعاملون الأزواج معاملة سيئة جدا. فليست المسألة بكثرة العلم، وإنما المسألة بكثرة الأخلاق، وهذه الأخلاق متوارثة، الناس يتوارثونها. كيف تربي ابنك وكيف تربي ابنتك؟ فيعني مثلا قد يقول قائل عندنا في القرية مسألة الضرب مسألة سهلة، لماذا؟ لأن استيقظت البنت واستيقظ الولد وهم ينظرون إلى أبيهم وهو يضرب أمه، يعني هذا أمر بسيط، فهي تعلم أن زوجها سيضربها وهكذا، فالأمر صار اعتيادي. هل يوافق الشريعة؟ توافق الشريعة عليه، لا توافق، هذه مسألة أخرى. إذن المراحل الأولى إما أن تكون متتالية كما قلت، وإما أن تكون متدرجة. أما المسألة الرابعة، إذا انتهينا من هذه سواء كانت متفرقة أو كانت متدرجة، ننتقل إلى المرحلة الرابعة وهي تحكيم الحكمين. فتحكيم الحكمين له خير، والرجل كل إنسان يعلم يعني القريبة، مثلا أنت عم أب أخ يعني إلى غير ذلك، حكموك وأنت طالب علم وأنت يعني عندك خبرة، فعليك أن تتقي الله عز وجل وتعلم ما هي مواطن الخلاف من الداخل. هلا غريبة المشكلة، كلما أتانا إنسان، والنصيحة لكل من يدخل في مسائل الخلاف الزوجي، أول ما يأتي والله زوجتي قليل الدين، زوجتي لا تسمع كلام أمي، زوجتي لا تسمع كلام أبي، زوجتي تريد أن تخرج بلا إذن، وبعد ذلك ترى أن الزوج كاذب في كل ما يقول، هو راضي أن لا تسمع كلام أمي ولا تسمع كلام أبي ولا كذا، وتخرج متى أرادت. لكن الواقع، انظر إلى الخلاف الحقيقي، ما وجدناه وما وجده علماؤنا وما وجده الذين يحلون هذه المشاكل، أن أكثر من 97% من الخلافات الزوجية، انظر إلى الخلاف في غرفة الزوجية. فغرفة الزوجية مقدمة على كل شيء، إن حصلت غرفة الزوجية فيها خير كل الخلافات تحل، كل خلافات، إن المحب لمن يحب مطيع، مجرد ما صار في محبة وإخلاص في غرفة الزوجية بعد ذلك كل شيء سهل. أما إذا لم يكن هنالك صلاح في غرفة الزوجية، والله لو فعلت في كل يوم صلحان وفي كل يوم دعوة وغدا وجمعنا الناس وصالحناهم وموالد وندور إلى آخره، لن تستفيد شيء. إذا عالج الأمر من، لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال واللاتي تخافون نشوزهن، أين يبدأ النشوز؟ في غرفة الزوجية، لا يبدأ في بيت، نعم. ولذلك كم من امرأة تظلم من قبل عمها وحماتها وإلى آخره، لكنها مع زوجها مسرورة، فتراها تحتمل طيلة حياتها. ومن ينظر إلى المجتمع، كل واحد ينظر حوله فيجد هذه الأمور. يعني للأمر الضروري، أنا أحببت أن أتكلم في هذا الأمر لأن الناس يحتاجون إلى هذا الأمر، وخرجت ربما عن المألوف فيما كنت أقرأ في الكتاب. على كل حال إن شاء الله مسائل النشوز كما يرتبها في الكتاب نتكلم فيها في الغد إن شاء الله في توسع، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الخير، والحمد لله رب العالمين.